إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وهذا شيء بدهي، لأنه إذا كان أنبياء الله ورسله يقولون يوم القيامة كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، فما بالك بغيرهم؟ لأن الناس ترى من الأهوال يوم القيامة ما لا يخطر لها على بال عندما يبعث الناس من قبورهم ويحشرون بين يدي الله جل وعلا. ما المنجي؟ المنجي في ذلك كله تقوى الله جل وعلا، ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم رزقكم رباكم أوجدكم من العدم رباكم بالنعم هداكم للدين أبان لكم الطريق. هو جل وعلا مجمل القول أن يقال: لا يرينك الله في موضع نهاك عنه ولا يفقدنك الله في موضع أمرك أن تكون فيه، لا يفقدنك الله في موضع أمرك أن تكون فيه ولا يرينك الله في موضع نهاك الله جل وعلا عنه. والتقوى جماع الدين كله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال على بغلته على ناقته في حجة الوداع: أيها الناس اتقوا ربكم، وهي أعظم الوصايا. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الله في الآية: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأثبت الله لهم أنهم حيارى وأنهم مذهولون مما يرون، ثم قال إنهم ليسوا بسكارى، أي السكر الحقيقي الناتج عن الخمر، ثم بيّن العلة في سبب حيرتهم وذهولهم وخوفهم ورعبهم، قال: ولكن عذاب الله شديد، أي الخوف من عذاب الله جل وعلا وشدة ذلك العذاب هو الذي جعل أهل الموقف فيما هم فيه من كونهم حيارى وكأنهم سكارى ينظر إليهم الرائي فيعجب مما هم فيه، لأن يوم القيامة كما بينا يوم عظيم، لن يقيك أحد حره وويله وهوله إلا الله جل وعلا، فعلى قدر قربك من الله تكون نجاتك يوم القيامة، وعلى قدر بعدك عن الله عياذا بالله يكون هلاك المرء في تلك العرصات.